تشكيل كنت تواسيني على بلد المحبوب وديني فهو في البعد تويني يما فير على بحر النيل أنا ليا في مصر خريف من حب ما بنام الليل على بلد المحبوب وديني على بلد